فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الإمام أحمد والنسائي وصححه ابن حبان من حديث سبرة بن أبي الفاكه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، فقال له: أتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، فقال له: أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس، فتقاتل فتقتل وتنكح امرأتك ويقسم مالك. فعصاه فجاهد. قال عليه الصلاة والسلام: فمن مات منهم كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن قتل منهم كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، ومن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هذا الحديث فيه نبأ عظيم، وهو يبين عداوة الشيطان لابن آدم، وأنه لا يترك سبيلا يسلكه إلا لابد أن يكون عليه شيطان. كل طريق يؤدي إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون على رأسه شيطان. وده معنى الحديث: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. الأطرق جمع طريق، أي ما وتظهر عداوة الشيطان لابن آدم، وهي عداوة بينة، يعني كما قال الله عز وجل: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. نحن لا يعني نثبت في هذا الدرس أن الشيطان عدو، لأن هذا ظاهر للكل يعني، لكن نبين مداخله وما الذي ينبغي لك أن تفعله. في حديث أبي هريرة وهو الصحيح قال: ما من مولود يولد إلا ينقصه الشيطان، لذلك يستهل صارخا. الولد لما ينزل من بطن أمه ينزل صارخا، ليه؟ الشيطان زغل، مش نازل لأنه جوعان ولا عنده مغص ولا الكلام ده، لا، هو نازل من بطن أمه ليس له سن تقطع ولا تنفطش، ولم يفعل شيئا قط، يوم ينقصه الشيطان في جنبه، لذلك يستهل صارخا. إلا مريم وابنها، وقالوا: إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إذن كل واحد منا نخسه الشيطان هو نازل. ومن الغرائب أنك لا تجد في القرآن كله آية واحدة ذكر فيها الله عز وجل أن الشيطان عدو له أبدا، هذه لا تجدها في القرآن، إنما الذي في القرآن أن الإنسان عدو الله مش الشيطان، يأخذه عدو لي وعدو له. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لما الإنس. إنما الشيطان لم يذكر الله عز وجل أنه عدو له بخلاف الإنسان. فالعداوة دي عداوة الشيطان متأصلة، وهو عدو مبين للإنسان، إنه عدو مضل مبين. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الطرق الكبيرة، ذكر الإسلام، الهجرة، الجهاد على سبيل التمثيل، الذي أكبر الطرق وأعظمها. فقعد الشيطان له طريق الإسلام، أراد أن يسلم، قعد له ووسوس له، قال: أتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ تعرف شطر الكفر الموضوع على الأرض سببه اتباع الآباء، لأن الوالد له في نفس الولد عمق بعيد الغور، حتى أن الله عز وجل قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام يذكروه كما هداكم. وقال الله تبارك وتعالى وهو يذكر معنى هذا العمق الذي أشرت إليه: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أو هنا ليست للتخيير بل للإضراب. الإضراب يعني كأنك أنت رجعت في الكلام. أو أشد ذكرى، أي بل. أو لما تيجي بمعنى الإضراب بتبقى بمعنى بل، كقول الله تبارك وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. وقال الله عز وجل: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، بل هو أقرب من لمح البصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل. إذا كأنه أضرب عن المعنى الأول وأثبت الثاني. هذا معنى الإضراب، يعني اذكروا الله عز وجل كذكركم آباءكم بل أشد ذكرا، ولو كان هناك مذكور أكثر من الآباء لذكره الله عز وجل. فدائما الإنسان يرجع إلى أبيه، وحتى زمان كانوا يحلفون بالآباء، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يقول: وأبي وأبي. قال: يا عمر، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم أو الطواغي. الطواغي إلى الطواغيت يعني. فكانوا يحلفون، معروف الحلف إنما يكون بمعظم، وده هو الأب. وتجد دائما الآباء مفخرة الأبناء بخلاف الأمهات. الأمهات كان يستروا على حتى أسماء الأمهات، وزمان في البطاقة زمان يعني كان يكتب اسم الأم، فيبقى الواحد ينطحت أول لما يقول له بطاقتك، ليه؟ هيعرف اسم أمه وهو مش عايز المسألة دي، لحد ما ظهر في عرف عام كده ان لا، ما فيش داعي للمسألة دي، فالعديش بتاخد سجن بدل. بخلاف الآباء، النسب لما يكون للآباء. فلأجل هذا كل الكفر الموضوع على الأرض، جل الكفر الموضوع على الأرض سببه اتباع سنة الآباء. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون مهتدون. فهو بيهيجه أنه يترك دين أبيه، وهو ده اللي ضيع أبا طالب، كما في حديث مسلم بن حزم في الصحيحين أن لما حضر أبا طالب الوفاة ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليه لكي ينطق بالشهادة، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي ربيعة، فقال: يا عمي قلها كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، أكلم حتى أقول: يا ربي إنه قالها، قال لا إله إلا الله. فلا زال أبو جهل وابن أبي ربيعة ده يقولان له أتذر دين عبد المطلب؟ فلا زال به حتى كان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب. ودي مشكلة الصاحب، كما تقول العرب الصاحب ساحب، دائما الصاحب يسحب صاحبه. وأبلغ منه قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخادم، على دين خليله أي على ميله وهواه، فلينظر أحدكم من يخالل، فينبغي على المرء أن تخير صحبته. الصحبة بتاعت أبي طالب برضو بقدر الله طبعا ودته ده، إنه في الآخر قال على ملة عبد المطلب. فحتة الانتماء للآباء هذه مشكلة كبيرة كبيرة جدا، بالذات فيما يتعلق بالديانة والاعتقاد. فهو لما جلس لطريق الإسلام قال له أتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ فعصاه فأسلم. إذن تخطى العقبة الأولى. ثم قعد له بطريق الهجرة، ما هو بعد الإسلام الهجرة، أن تهجر المكان الذي كفرت بالله فيه. ليه؟ لأنه لن تجد صاحبا يعينك على عبادة الله عز وجل. تخير المكان مسألة في غير أهمية. تعرفين طبعا أكيد حافظين حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، في هذا الحديث لما ذهب للراهب العالم قال له إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم، ومن يحجو عنك باب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معه. أول حاجة شرط من شروط التوبة أن تغادر المكان الذي عصيت الله فيه وألفت المعصية فيه، لأن أكثر حاجة تمزق القلب وتفسخ عزمه هو إلف العادة. إلف العادة أخطر شيء يمزق عزم القلب، عشان كده لابد أن تنتبه، لأن ده مرض يعني قل من الناس من ينتبه إليه مع وضوحه. كل شيء ما يتكرر باستمرار وتألفه لا تستطيع أن تدفعه صار مقيما معك. وفات زمان كنت ساكن أمام مقابر الغفير، ثور الغفير على السراج اللي راه على حلوان ده، فكان بيجي في يوم 3-4 جنازات. أنا قاعد بذاكر بتكون بعمل أبحاث وحاجات زي كده، وأسمع إيه صراخا أجري على الشباك أبص وهم بينزلوا الخشبة من السيارة والناس شايلينها والفاتحين القبر ودخلوه وخرجوا بالخشبة وبتاع، وبعدين وقفوا شوية وانصرفوا. أنا بقى حافظ الأحاديث اللي فيها بقى الميت لما يقبر إيه اللي بيحصل، فقعد وقف الشباك فترة أتخيل بقى الموقف وأقول ليت شعري ماذا قال وماذا قيل له. كل انصرف عنه وهو لا يسمع إلا وقع نعالهم وهم يتركونه بس، لأن الأموات لا يسمعون، إنما يسمعون في هذا وقع نعال المشيعين إذا انصرفوا عنه وتركوه وحده. أتخيل بأن حديث البراء بن عازب كله في منكر ونكير والسؤال وبتاع الكلام ده، ولاقي خلاص قلبي كاد أن يخرج من صدري. وأظل عدة أيام لا عارف آكل ولا أشرب ولا أنام، وحمدي حالتي صعبة جدا. يدوبك أقعد 2-3 ساعات وأسمع صراخ أجري على الشباك. الكلام ده واحدة نصحتهم، كانت واحدة بتقول لواحدة معلمة يعني أنا عندي قصة في قلبه، قالت لها تعالي واحضري معانا غسل للأموات. فكلمتني قالت لي والله اقترحت عليا غسل، قلت لها اوعي تروحي. ليه؟ قلبها هيبقى زي الحجر بعد شوية. أول ميت هتغسله ماشي الحال، وتاني ميت وتالت ميت بقى ربع ميت، هات البتاع يلبه على ظهره يلبه على وشه، هات المية هات الغسيل هات الصابون هات البتاع خلاص. لأن الموت ده أكبر عبرة، إذا أنا كنت مع الموت بالنظام ده والكلام ده يبقى أكبر واحد راح مني خلاص، ما عادش أقدر أجيبه. زي الأب اللي عايز مثلا يأدي ولده يضربه على أول ما يبتدي يضربه، طب ما الواد جسمه هينحس بعد ما ضربته اديته على وخد على كده، هتعمل ايه فيه تاني؟ ما هي العقوبة الأعلى من كده؟ ترميه من البلكونة؟ الأول تعلمه ازاي لما تبرق له كده يكشف بعضه، تعلمه بنظرة العين ان هو لو نظرت له نظرة واحدة ينسى، وتعلمه من الصغر على هذا، لكن تخلي الضرب آخر حاجة، لكن تنحاس خليه جسمه ينحس من أولها خلاص آخر ورقة في يدك أنت فقدتها. فلو قلت المرأة إياك أنك أنت تبشر غسيل الأموات، تغسيل الأموات ليه؟ قلبها سيقسو جدا بعد عدة مرات وخلاص ما عادش في وعي الإنسان ممكن يضطر ليه يعني. فإلف العادة يقتل القلب، عشان كده مساكنة الإلف مشكلة، ينبغي أن يدفع الإنسان جهده على قدر ما يستطيع يدفع ليه المسألة جهده. فأنا ما عدتش بروح، بالعكس لما رصف الطرق اللي بين المقابر كنت بختصر السكة وادخل بالسيارة من بين المقابر وعد وبتاع الكلام ده، ما فيش أي فكرة أي مشكلة. فإلف العادة خطير للغاية، يقتل القلب ويفتت عزمه، فلا تساكن إلف العادة. فالإنسان الذي عصى الله عز وجل في بلد من البلدان لا سيما إذا يعني عصاه بشيء من الشهوة التي يعني تؤثر في القلب تأثيرا كبيرا، زي التعلق بالنساء مثلا، يعني تبص لي مثلا قابل واحدة وبتاعه وتعود يقابلها شارع كله شجر وكل واحد واخد له موس بتاع اسمه مسمار ويعملوا قلبين وكيوبيد وبتاع وسهم طالع ونازل مش عارفين، وعايز يتوب وخلاص وقال لك انا عارف ان ده حرام وعايز امشي واتوب. طب تمشي وتوب ازاي وانت قاعد في الحي؟ انت لازم مش لازم تغادر الحي، بس الشارع اللي تمشي ما تمشيش فيه خالص، واي مكان يذكرك بها ما تروحوش، هو ده العلاج. ليه؟ عشان إلف العادة اللي بيدخل على القلب بالذات المسائل اللي بيبقى فيها الشهوات. فهو الرجل لما قال له اخرج من ارضك ارض السوء الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معهم، فخرج وناى بصدره الى الارض التي امره الراهب ان يذهب اليها. طب هي ايه الفايدة بقى من القصة دي؟ قال لك ما هو الرجل لما عصى الله عز وجل قتل 100 نفس في هذا البلد، كل الناس عارفين ان هو افتوى وقتل وقتل، لم يتعرض له احد اطلاقا بنهي عن منكر. لو كان في نهي عن منكر كان له ما كانش قتل 100 بني ادم وده حاول ذبح النعاج يعني في القريه. بالعكس المثل بيقول ايه؟ اذا ما قدرتش تقتل عدوك سحبه خلاص، هتلاقي الفتوى ده له مجموعه من الاصحاب اللي خايفين منه فيقوم يوزوه على القتل. فهو لابد ان ياخذ الى ارض لا يمكن حد يجهر بالمعصيه فيها، اول ما يجهر يلاقي 100 واحد ياخذ على ايده اللي هي الارض التي امره ان يخرج اليها. ومن الغرائب ان الارض اللي القاتل ده كان فيها كان اسمها كفره، والارض التي امره الراهب ان يذهب اليها كان اسمها نصره. فانت عارف يعني فيه يعني الانسان له حظ من اسمه سواء كان بلدا او كان شخصا، دايما تلاقي الاسم حازم تلاقيه حازم، وجرب كده اي حد اسمه حازم لا لازم تلاقي عنده جزء من الايه، جزء من المنظومه دي. والرسول عليه الصلاة والسلام لما المسيد بن حزم لما حزم والد المسيد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال اسمك ايه؟ قال اسمه حزم. الحزم اللي هو ايه؟ الجبل المرتفع كده. فقال له بل انت سهل، عايز اغير اسمه، بل انت سهل. قال لا اغير اسم سمانه ابي. قال سعيد المسيب ابن حزم حزم بن جد يعني، قال فلا زالت فينا الحزونة بعد، اخلاقنا كلنا فيها نوع من الشدة، بحيث وانت بتعامله كأنك ترتخي جبلا. وده كان عند سعيد المسيب، سعيد المسيب كان بينه وبين بني أمية خصومة ومرضاش فكها ومرضاش يسامحهم اطلاقا حتى يلقى الله مع الذين خاصمهم ويفصل بينهم، مع انه كان ممكن يبقى فيه نوع من السماحة، يقول الله يسامحك، لكن هو بقيت الحزونة ليه؟ الاسم اسمه حزن، خلاص يبقى فيه صفة من صفات الايه؟ من صفات الحزن. ولذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى عن بعض الاسماء نهى عنها عشان المعاني دي. جاءت امرأة إليه فقال ما اسمك؟ قالت اسمي عاصية. قال بل أنت جميلة. هذا رواه مسلم. يغير الاسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمين غلامك رباحا ولا نجاحا ولا فلاحا. ليه؟ حتى إذا قيل أثم هو قالوا لا. أشوف حتى الذوق وصل إلى هذه البلغة. يعني لما أنت تيجي تقول رباح موجود يقول لك ما فيش رباح، كأنما نفى الرباح عن البيت، نفى النجاح عن البيت، مع أن الرجل المتكلم لا يقصد إطلاقا أن ينفي، ولكن وقعت في أذن المستمع وقوعا مستبشعا. العبرة باللي بيستمع مش العبرة باللي بيتكلم. اللي بيتكلم احنا عارفين انه ما يصدش ان في النجاح ولا الفلاح ولا اليسار ولا الكلام ده، لكن تقع في اذن الايه؟ في اذن المستمع مستبشع. يعني مرة ايام انتخابات مجلس الشعب سنة من السنين اللي فاتت في مدينة طوخ، واحد لم الناس في صوان وقعد يخطب لهم وبتاع، وفي الاخر عمل ايه؟ شعار قال طوخ لنا وكلنا لطوخ. طب لطوخ دي جمع ايه؟ طب هل هو لما قال كلنا نطوق يقصد كلنا نطوق برضه؟ اطلاقا ولا خطر على باله هذا الكلام، لكن وقعت في اذان المستمعين وقال مستبشعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان ما توقعش حاجه مستبشعه في الاذن حتى وان لم يقصدها المتكلم، فيقوم يقول لك لا تسمينا كذا ولا كذا ولا كذا. فهو الارض كان اسمها كفره اللي كان قاعد فيها، والأرض اللي أمره الراهب أن يذهب إليها كان اسمها نصر. ليه أمره أن يخرج إليها؟ حتى يترك الأرض التي ألف المعصية فيها. لأن إحنا كما قلت وأذكر يعني أن أكثر حاجة تمزق عزم القلب هو إيه؟ هو ألف العادة. فإحنا عايزين نرجع تاني ونقول أن هذا الشيطان لما أفلت المرء منه بالإسلام بقي ليه؟ الهجرة، اللي هو المفروض الإنسان يترك الأرض التي كان فيها ثم يهاجر إلى أرض فيها جماعة المؤمنين فيعبد الله عز وجل معه. فبسرعة قعد له طريق الهجرة وهو مسافر، قال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطور. أتذر أرضك وسماءك؟ انت عارف المكان اللي الانسان بيتولد فيه بيبقى اغلى مكان عليه في الدنيا كلها، ممكن يبقى رجل دبلوماسي وسفير ولف في الكرة الارضية ويسكن في قصور فارهة في كل عواصم العالم، لكن المكان اللي بيحنله دائما هو مسقط رأسه، الارض التي ولد فيها. وكما يعني يذكرون أن رجلا أعرابيا تزوج امرأة على امرأته، بقى عنده امرأة أولى وامرأة تانية، مش عايز أقول قديمة وجديدة، أخدم كل امرأة جارية، كل واحدة عندها جارية. فلما بنى بالمرأة الثانية الحديث الحدث يعني، فجارية المرأة الأولى قعد على الباب، وجارية المرأة الثانية طلعت المية، فلما شافتها قعد على الباب قامت ملقحة على كلام، قالت: وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. بتقول لها ستك اللي الأولى دي خلاص بقى زي المشلولة، إنما الثانية دي هي اللي لسه على الحجر يعني، ولسه هي الحدثة والكلام ده. وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. فقامت الجارية بتاع المرة الأولى ردت عليها قالت لها: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. يعني أنا شايف نقل حماتها بصراحة يعني، قالت كلام تقيل كلام جميل. فهو كم منزل في الأرض يألفه الفتى، تلف كرة أرضية ولك قصور في كل مكان والكلام ده، وحنينه أبدا لأول منزلي. أول منزل الإنسان ينشأ فيه هو ده المنزل اللي قلبه يعني يهواه ويعني يتجه إليه. فهو بيقول له ودي نقطة ضعف، يقول له: أتذر أرضك وسماك اللي أنت تربيت تحتيها وعليها والكلام ده؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. بيقول له انت دلوقتي هتهاجر وتفقد حريتك، هتبقى زي البهيمة او الفرس اللي مربوط بحبل في وتد. طب البهيمة اللي انت ربط حبل في عنقها وبعدين ربطه في وتد وسايبها ترعى في الغيط في الحقل يعني، البهيمة دي لها حرية ولا محبوسة؟ ها؟ محبوسة؟ لا، لها حرية بقدر طول الحبل بس. يعني انت بديلها حبل مثلا 5 متر، تقعد تلف حوالين نفسها في حدود 5 متر، اذا هي حرية ايه؟ مقيدة. هو يقول له كده، يقول له انت هتهاجر وهتكتف حريتك، وكل واحد هيبص لك تقول جاسوس عرفني، فهتفضل طول عمرك ملعوب، بتطلع بحساب وتدخل بحساب زي الفرس، ما هو مربوط في الايه؟ مربوط في الحبل ومربوط في الاثر. فانت ايه اللي يجبرك على كده؟ تترك ملاعب السباك وكمان تروح وتكتف حريتك وتبقى قاعد في البيت ليل نهار، وإذا خرجت تبقى خارج عمال تتلفت حواليك عشان ياكل العذاب ده. فعصاه فهاجر، قام رايح له على طريق الجهاد. بس بعد الهجرة أنت مش هتفضل طول عمرك كده، زي ما حصل مع الصحابة بالضبط، طلع من مكة هاجر إلى المدينة ثم فرض الجهاد عليه وبدأت الغزوات والكلام ده، قعد على طريق الجهاد. قال له: أتجاهد؟ وإنما الجهاد جهد النفس، فتقاتل فتقتل فتنكح امرأتك ويقسم مالك. ودي نقطة ضعف، تنكح امرأتك. في ناس ما لا يطيقون تصور هذه المسألة، بالذات إذا كان بينه وبين امرأته محبة، لدرجة أن بعض الناس ممكن يتعاقد مع امرأته ألا تتزوج بعده من شدة غيرته. وغيرة الرجال صعبة جدا يعني، غيرة الرجال بخلاف غيرة النساء. تجدها إسولة، تاخدها فسحة، تودها مطعم تسافر بيها، خلاص الغيرة بتاعتها بتنطفي على طول بمجرد أنك إيه؟ أنك ترضيها بأي حاجة. لكن الرجال لا، يعني شوف سعد بن عبادة مثلا، لما جاء أحد الصحابة أظن هلال بن مائة الواقفي وقال له رسول الله وجدت رجلا مع امرأتي، قال له يا هلال أربعة شهداء أو حد في ظهرك، بس جرى شهود قبل ما تنزل آيات الملعنة بين الرجل وامرأته، قال أربعة شهداء أو حد في ظهرك. سعد بن عبادة بقى ما ضاقش المسألة، قال أدعو نكاحا يتفخرها والتمس لها أربعة شهداء، إذا آتي فلا أجده، والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح. غير مصفح، تعرف السكينة أو السيف له حد وصفح، الحد اللي أنت تضرب به، والصفح اللي هو جانبي إيه؟ جانبي السيف أو السكينة اسمها الصفح. لما تضرب واحد بصفح السكينة ما بتعملش حاجة، إنما لو تضربه حدها ممكن تقطع رقبته أو تفلق راسه. فبيقول له والله ما أعطيه إلا السيف غير مصفح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة انظروا ما يقول سيدكم، ده بعرض القرآن. أنا في القرآن بقول لك لازم أربع شهود، تقول لي لا. فقال يا رسول الله اعذره فإنه غيور، والله ما تزوج امرأة قط إلا ذكرا، وما طلق امرأة فجرأ أحدنا أن يتزوجها بعده. طب دي مش مرأتك خلاص، بتغير من ايه بقى؟ خلاص صارت امرأة غيرك. ابدا، لا يمكن كتحت في يوم من الايام كانت امرأة وبعدين تروح احتان، دي من شدة غيرتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان سعدا يغار وانا اغير من سعد والله اغير مني، لذلك حرم الفواحش على عبده. لكن الفرق بقى في الغيرة، حديث ابن مسعود في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله غير مني، وليس أحد أحب إليه العذر من الله. أنا ده الفريق بقى. عادة الغيور ما بيعذرش حد، حتى لو رجل كان له عذر حقيقي وقول له طب اسمعني، طب استنى، طب أقول نتفاهم، مفيش تفاهم، يضربه على طول. إنما حلم الله عز وجل وسع اعتذار المعتذر. إنسان يفعل فاحشة، ولذلك العلماء قالوا إنما أتى بالعذر بعد الغيرة ليدل على أن الغيرة محكومة بالحكمة، بخلاف عجلة ابن آدم عنده طيش وعنده عجلة، حتى لو كان في عذر حقيقي لا يمكن يقبل هذا الإيه؟ هذا العذر. فإحنا بنقول غيرة الرجل مشكلة، مشكلة بخلاف غيرة الإيه؟ المرأة. وأكثر النساء عذابا هي المرأة التي تبتلى بغيرة الرجل. ففي ناس زي أبي الدرداء وأم الدرداء، الاثنين تعاقدا على ألا تتزوج أم الدرداء بعد أبي الدرداء إن مات قبلها. فلما مات أبو الدرداء جاء معاوية بن أبي سفيان وكان أمير المؤمنين ليخطب أم الدرداء، فقالت ما مثلك يا رب، لكني تعاقدت مع أبي الدرداء ألا أتزوج بعده. قال لها عليك بالصيام، عليك بالصيام، لأنه وجاء. حتى الإنسان إذا أدرك شهوته أو أدركته شهوته يبقى عنده إيه؟ عنده مخرج. قال عليك بالإيه؟ عليك بالصيام. فبعض الناس ممكن يتعاقد مع امرأته التي يحبها على ألا تتزوج بعده، بخلاف اللي هم بينهم نوع من المشاكل والشحناء، بيتمنى كل واحد التاني يروح في داهية في حياته، مش انه بعد يموت لا. وانا عاصرت في مسألة الغيرة دي مشكلة، كنت في امريكا مرة في مؤتمر، وبعدين جاء واحد فلسطيني متزوج واحدة امريكية، و بينهم مشاكل. المشاكل دي عبارة عن ايه؟ الرجل العربي يريد ان يتزوج كمان يعني، والمرأة تأبى تمام الإباء، بس الملكة تتعلق به جدا، بتحبه جدا يعني. فلما قوم عشان يعني اتفاهم معاهم واقنع المرأة بحاجة، قلت لها ايه؟ قلت لها انت عارفة يعني الرجل الصالح في الجنة بيتزوج عدة نساء، الشهيد بيلو 70 امرأة. قالت يعني الجنة فيها تعدد؟ قلت لها فيها تعدد. فدعت على زوجها ان يدخل النار. اه والله. قالت اكيد هيدخل في الجنة وجوز عليا. طب ندخل انا لو ندخل اول بعدين نتفاهم نعدد عليك ما عدتش. فدعت على زوجها ان يدخل النار. ليه؟ غيوره جدا جدا ومش مستحمله ان ممكن الزوج يتزوج عليها وحاجات زي كده. فحته ان تنكح المراه دي عند اهل النخوه وبالذات العرب، والعرب دمهم حامي في المساله دي غير الدياييس بتوع الغرب. العرب كانوا ياخذون النساء في الغزوات علشان اذا اراد ان يفر ولا يقاتل لمبدا يقاتل عن عنبه، لانه مش ممكن يهرب ويسيب مراته وراه، يعني هيفضل سبه لحد ما يموت ان هو ترك امراته لخصمه. ده حاجه العرب لا يتحملون هذا اطلاقا. فعشان كده كانوا بيصطحبوا الايه؟ يصطحبوا النساء معاهم في الغزوات. فهو جاي له نقطه ضعف بينه وبينه يعني. بيقول له انت اولا هتقاتل فتقتل امراتك حتى تزوج رجلا اخر، ومالك يا مسكين هيخسر اللي انت شايت عليه وتعبت عليه وعملت امبراطوريات وعملت اسم تجاري وبتاع والكلام ده، ولادك هيطلعوا يبدلوا لك كل الكلام. حتى ان في ناس عملوا مشاريع عملاق جم الاولاد بدلوه. لو الاب ده استيقظ من موته وراء الذي جرى يموت مرة أخرى. كله كان في حياته شقيان كل ده عشان لما يخسر بتاع يضيعوا له جهده والعرق والكلام ده. وانت والمال محبة المرء للمال حبة أصلية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان لابن آدم واديا من ذهب، واديا من ذهب لقال لو أن اثنين، ولو كان له اثنان لقال قال لو ان لي ثلاثه. انت عارف الوادي اللي هو المكان المنبسط لحد اخر نظرك. تخيل كل ده ذهب يشبع البني ادم؟ لا ما يشبعش. عايز كمان وادي وكمان ثلاث اوديه من الذهب. ولا يملا عين ابن ادم الا التراب، وتاب الله على من تاب. وكما قال الله عز وجل انه لحب الخير الى شديد. خير والمال سن يموت في الفلوس، يموت في المال. والنبي عليه الصلاه والسلام قال يهرم ابن ادم ويشب منه خصلتان، يفضل شباب في خصلتين مع انه يصبح مكحكح وماشي على عكاز وسندني يا ابني والكلام ده، لكن ايه اللي شباب عنده؟ قال لك حب البقاء وحب المال. حب البقاء وحب المال، مش عايز يموت، لا يريد الموت ويحب المال. فده مركوز في الفطر. فممكن ده يخلي البني ادم يتراجع لا يذهب للجهاد والقتال خشيه ايه؟ ان المراه تتزوج والمال الذي تعب عليه يكسب. فعصاه فجاهد. ده اذا عد موفق. كل ما الشيطان يوقف له يتجاوز العقبة، كل ما الشيطان يوقف يتجاوز العقبة. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول بقى المكافاه لأمثال هؤلاء، قال فمن مات منهم كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وهنا بقى مسألة الحق على الله دي، ليس لنا على الله حق، إنما لنا حق عليه بما أوجبه على نفسه لنا بس، مش احنا لنا حق عنده، ملناش حقا، لكن هو الذي اوجب على نفسه حقا لنا، فهو لا يخلف الميعاد تبارك وتعالى، فعشان كده بيدينا الحق. كان حقا عليه ان يدخله الجنه. ده لانه ممكن يموت ما يقتلش في ميدان قتال ولا حاجه. ومن قتل منهم من الاصناف دي كان حقا على الله ان يدخله الجنه. ومن غرق، لان تعرفوا ممكن يجاهدوا بالبحر، يركبوا سفينه في غزو في بتاع كان تغرق بيهم، ومن غرق منهم كان حقا على الله ان يدخله الجنه. ومن وقصته دابته، وقصته يعني رفسته، الدابة بتاعته رفسته قتلته، ومن وقصته دابته كان حقا على دابته، وقصته يعني رفسته، الدابة بتاعته رفسته قتلته، ومن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الشيطان وطرقه وشركه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.